قضية المشاكل الزوجية، يعني رجل بينه وبين زوجته مشكلة أو خلاف وقوة، هذا أوضح المسألة. يعني قبل يوم الجمعة الماضي كان واحد يسألني وهو دكتور وكبار دكاترة في الجامعة، يشكو زوجته طاول عليه باللسان وفي جرح مضروب، يعني ضربة حاطة وكذا، يقول وابنه معه عمره 13 عام ومتألم جدا، فيقول ماذا أفعل؟ أنا ذكرت له يعني فيما كنت سمعت منكم قضية الرجل الذي اشتكى زوجته الذي تلامس، لا ترد يد لامس، فذكرت له هذا، فقال طب ايش يعني، ثم ذكرت ثم خطر لي انه قلت له تزوج عليه، فيعني ايهما يكون حل أفضل، او لماذا تنصح في مثل يعني هذه المشاكل وهي يعني نسأل عنها كثير؟ نعم، هذه قضايا شخصية داخلية من أصعب تحديد حكم واضح فيها، لأنه بعض النساء الشرسات الأطباء الناشزات عن طاعة الزوج يربون بالزواج عليها، لكن بعض آخر مثل إذا صبيت البنزين على النار. مين أنا بدي ميز إنه هذا الدكتور مرته من النوع ولا من النوع؟ الرجال يأكل أكله، ويقول أنها البنت الوحيدة في كل عائلتها الملتزمة، تغطي وتصلي وتصلي في المسجد، نعم، ولا تترك فرض، وحريصة على يعني على الالتزام بشكل، ولكن المشكلة أنها بذيئة اللسان معه، وإذا احتد الأمر تضربوه. المشكلة يعني شاهد أنه نظن أنه الدين هو مثلا أما المحافظة على الصلاة فقط أو المحافظة على الجلباب من المرأة فقط ونحو ذلك، هو الدين مجموعة أحكام، فكلما أكثر المسلم أو المسلمة من التمسك بهذه الأحكام كلما كان مرضيا عند الله تبارك وتعالى. فنحن الآن من ضمن أن بعض النسوة المتحجبات والمتجذبات هذا ملف أكثر أمر واجب لا بد منه، لكن ليس هذا هو الدين كله. نعم. الآن كنا ونحن قادمون إلى هنا قصة لما كانت ترفع البناء مع النساء وهلا في البناء، زوجتي عم تسأل عم تحكي لي إنه وحدة سألت زوجتي عملوا حفل للأقارب لا في غير محارم ولا في يعني إلا نساء ومحارم، إحدى البنات المسلمات الجلسة كلها وهي من تقليل، هذه غريب، كل محارم ونساء، فهي بتسأل وحدة من قريبات من هيك الدين بيقول، فعم تسأل زوجتي هي قالت لها والله أنا ما سمعت هيك سؤال، لكن بفهم من زوجي إنه المرأة يجوز لها أن تشرف وجهها أمام غير المحارم، فبالأولى أنه يجوز تشرف أمام النساء وأمام المحارم، لكن أنا ما أجاني سؤال ونسأل، فقصدي هذه الفتاة هل تظل في مجلس العائلة متقنعة بهذا الثناء؟ سلم بها العرض وما يشوف هذا الدين كله، لأن هذا ليس من الدين، هذا يدخل في عموم قوله عليه السلام هلك المتنطعون. فأنت بتحكي عن الدكتور زوجته من بين عائلتها هي ملتزمة، ليش الاستجابة فقط بهذا الحجاب؟ هل هذا يجوز لها أن تعامل زوجها؟ الزوج لا يجوز له أن يعامل زوجته مثل ما عملت له. يعني أهم شيء ذاته والله العظيم يعني تتكرر كثير يعني أنا برضو أحد الأخوة الثاني سئل إنه أحد الأشخاص نشكر من زوجته فاشتد النقاش بينهم فتحت عليه الله فاشتد النقاش أكثر هو غضب اشتد النقاش أكثر فصفعته بالجنب فوز المخلاق وهو ما عاد تحمل فقال لا اتقاش فمثل الشيخ وراح تسأله يقع ولا ما يقع وكان يكون وقع الطلاق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.